الحمد لله ذي العز المجيد والبطش الشديد المبدئ المعيد الفعال لما يريد المنتقم ممن عصاه بالنار بعد الإنذار بها والوعيد المكرم لمن خافه واتقاه بدار لهم فيها من كل خير مزيد فسبحان من قسم خلقه قسمين وجعلهم فريقين فمنهم شقي وسعيد أحمده وهو أهل الحمد والثناء أحمده وهو أهل للحمد والثناء والتمجيد وأشكره ونعمه بالشكر تدوم وتزيد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا كفو ولا عدل ولا قل ولا ضد ولا نزيد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى التوحيد والساعي بالنصح للقريب والبعيد المحذر للعصاة من نار تلظى بدوام الوقيد المبشر للمؤمنين بدار لا ينفد رعيمها ولا يبيد لهم اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله عز وجل وأطيعوه احذروا أسباب سخطه واجتنبوا معاصيه لقد سمعتم في الجمعة الماضية الجنة وما أعد الله فيها لأوليائه المتقين اعلموا يا عباد الله أن الله خلق الخلق ليعرفوه وأوجدهم ليعبدوه ويخشوه ويخافوه ونصب لهم الأدلة الدالة على عظمته وكبريائه ليهابوه ويخافوه خوف الإجلال ووصف لهم شدة عذابه ووصف لهم دار عقابه التي أعدها لمن عصاه ليستقاه بصارع الأعمال فقال قولا كريما أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد سبحانه وتعالى في كتابه ذكر النار وما أعده فيها لأعدائه من العذاب والنكال وما احتوت عليه من الزقوم والضريع والحميد والسلاسل والأغلال إلى غير ذلك مما فيها من العظائم والأهوال عباد الله إن لجهنم سبعة أبواب ذكره الله عز وجل بقوله وإن جهنم لموعدهم أجمعين لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم ثم يا عباد الله تلك الأبواب مغلقة عليهم قال الله تعالى إنها عليهم مغصدة وقال جل وعلا عليهم نار مغصدة يعني أن تلك الأبواب مغلقة عليهم ولا يفتح لهم باب ولا يخرج منها ومنها غم ولا يدخل فيها روح آخر الأبد والنار شدة وللنار شدة في حرها وزمهريرها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح اشتدت النار الى ربها فقالت يا رب اكل بعضي بعضا فنفسني فاذن لها في نفسين نفس في الشتاء ونفس في الصيف، فأشد ما تجدون من الحر من سمومها، وأشد ما تجدون من البرد من زمهريرها. وفي الحديث الصحيح قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ناركم هذه التي يوقد ابن آدم جزء واحد من 70 جزءا من نار جهنم. قال: والله إن كانت لكافية. قال: إنها فضلت عليها 69 جزءا كلهن مثل حرها. ثم أهل النار فيها يا عباد الله يذاقون أليم العذاب وشدته. يقول تعالى: يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يظهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. نسأل الله العفو والعافية، نسأل الله العفو والعافية، ونسألك اللهم النجاة من النار. يصب من فوق رؤوسهم الحميم، يظهر به ما في بطونهم والجلود، ولهم مقامع من حديد. في الحديث وفي الآية الأخرى: كلما أرادوا أن يخرجوا منها من غم أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. عباد الله، عباد الله، عباد الله، اتقوا النار، فإن حرها شديد. قد فضلت على نار الدنيا كلها 69 جزءا يصلاها المجرمون. قال الله تعالى: كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها، كلما نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها حتى ليذوقوا العذاب، إن الله كان عزيزا حكيما. ثم يرتفع بهم العهد حتى يصلوا الى اعلاها، وكلما ارادوا ان يخرجوا منها اعيدوا فيها. وكم صار جهنم 70 خريفا، فقيل لهم: ذوقوا عذاب النار التي كنتم بها تكذبون. عذابهم دائم، عذابهم دائم لا يفسر عنهم، وهم فيه مبلسون. يتكرر عليهم فلا يستريحون، ويسألون الخلاص منه ولو ساعة فلا يجابون. يقولون لخزنة جهنم: ادعوا ربكم يخفف عنا يوما من العذاب. فتقول الملائكة لهم: أولم تك تأتيكم رسلكم بالبينات؟ قالوا: بلى. قالوا: فادعوا، وما دعاء الكافرين إلا في ضلال. ولن يستجابوا لأهل النار. لماذا؟ لأنهم لم يستجيبوا لرسل الله حينما دعوهم إلى الله، فكان الجزاء من جنس العمل. قالوا: ربنا غلبت علينا شطرتنا وكنا قوما ضالين، ربنا أخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. فيرد الله عليهم على وجه الإذلال والإهانة: اخسأوا فيها ولا تكلمون. وحينئذ سيأتون من كل خير ويعلمون أنهم فيها خالدون، فيزدادون بغصا إلى بغصهم وحسرة إلى حسرتهم. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم، وما هم بخارجين من النار، خالدين فيها أبدا، لا يجدون وليا ولا نصيرا. يوم تقلب وجوههم في النار خالدين وتقلب وجوههم في النار في تلك اللحظات يقولون يا ليتنا أطعنا الله الندم حينما يساقون الى نار وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. يقولون للملك اذا سحبتهم الزبانية يقولون لهم الا ترحموننا فيقولون لهم لم يرحمكم ارحم الراحمين ونحن نرحمه. نار إذا رأت أهلها من مكان بعيد سمعوا لها تغيظا وتغيظا تتقطع منهم القلوب وإذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تقول تكاد تميز من الغيظ. يقول ابن عباس إذا رأت النار من يراد به دخول النار تشهق كما تشهق البقرة للشعير تكاد تتقطع في شدة الغيظ والغضب على أهلها وهي دار حالقة غصبا على أهلها وهم في جوفها وما ظنكم أن تفعل بهم. عباد الله اتقوا النار عباد الله اتقوا النار احذروا أن تكونوا من أهل النار. ولقد بين الله لكم صفات أهل النار وصفات أهل الجنة جملة وتفصيلا لئلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل. قال الله تعالى وأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار يا عزيز يا غفار. بارك الله لي ولكم بالقرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات وذكر الحكيم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم الجليل لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب فاستغفروه واتوب إليه يغفر لكم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. أحمده سبحانه وأشكره وأسأله بمنه وكرمه أن يجعلنا من أهل الجنة وأن لا يجعلنا من أهل النار. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أسأله أن يتوفانا عليها. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بلغ رسالة ربه ونصح لأمته وأدى الأمانة وترك الأمة على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيد عنها إلا هالك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه إلى يوم الدين وسلم تسليما. أما بعد فيا عباد الله اتقوا الله حق التقوى وراقبوه في السر والنجوى واحذروا الأعمال الخبيثة واحذروا المعاصي والسيئات فإنها حطب جهنم حطب جهنم جهنم التي حذركم الله منها في كتابه الكريم وحذركم منها رسوله صلى الله عليه وسلم. فالله عز وجل يقول فأنذرتكم نارا تلظى فأنذرتكم نارا تلظى والرسول صلى الله عليه وسلم يقول أنذرتكم النار أنذرتكم النار أنذرتكم النار حتى سقطت خميصة من عنده. إنها نار محرقة كلما نضجت جلودهم فيها بدلهم الله جلودا غيرها. إنها دار القرار دار البؤس دار الشقاء والعذاب الشديد دار من تعدى الحدود وارتكب المحرمات أشرار لا يسكنها إلا الأشرار من خلق الله الذين عصوا رسله ولم يمتثلوا أمره ونهيه. إنها النار يا عباد الله. قد جمع أوصافها عالم من علماء المسلمين فقال: النار منزل أهل الكفر كلهم، لباسها سبعة مسودة الحفر، جهنم ولظى من بعدها حطمة، ثم السعير وكل الهول في سقر. فتحت ذاك جحيم ثم هاوية تهوي بهم أبدا في حر مسفر، فيها غلاظ شداد من ملائكة قلوبهم شدة أبدا من الحجر، فهم مطامع للتعذيب مرصدة، وكل كفر لديهم غير منجب. سوداء مظلمة سعداء موحشة، جهماء محرقة لواحة البشر، فيها العقارب والحياة قد جمعت، فيها العقارب والحياة قد جمعت، جلودهم كالبغال السهم والحمر، لها إذا ما غلت ثور يطلقهم، ما بين مرتفع منها ومنحدر. عباد الله، يروي لنا البزار رحمه الله عن ابي هريره رضي الله عنه من حديث طويل قال فيه: ثم اتى النبي صلى الله عليه وسلم على واد فسمع صوتا منكرا، فقال: يا جبريل، ما هذا؟ ما هذا الصوت؟ قال: هذا صوت جهنم تقول: يا رب ائتني باهلي، وبما وعدتني فقد كثرت سلاسلي واغلالي وسعيري، وحبيبي وغساقي ومسكيني، وقد بعد طعني فاشكر تحري، ائتني بما وعدتني. قال: لك كل مشرك ومشركة، وخبيث وخبيثة، وكل جبار لا يؤمن بيوم الحساب. عباد الله، يروي لنا عبد الرحمن بن مصعب ان رجلا كان على شط الفرات وسمع تاليا يتلو قول الله تعالى: ان المجرمين في عذاب جهنم خالدون. ولما صلاها وسمعه هذا الرجل تمايل، ولما قال التالي: لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، سقط هذا المستمع في الماء فمات رحمه الله. يخافون من ذكر النار. عن لقمان الحنفي قال: اتى رسول الله صلى الله عليه وسلم على شاب ينادي في جوف الليل، شاب ينادي في جوف الليل، ينادي عند الشوط الاول والاخير، عند البلاط والامكان، عند المخدرات والمسكرات، مثل اكثر شبابنا، الى الله المستعان، الى الله المستعان. شباب ذهبوا مع الشيطان والهوى، اكثر شبابنا يمسك لهم يا امه الاسلام، المساجد منهم خاليه، أصواتهم مرتفعة باللعبات والشتمات، في أوقات الأذعان والإجابات يشتم بعضهم بعضا، يشربون المسكرات، يتبادلون المخدرات، لعبهم ولهوهم الميسر والقمار، البلاط والحنكان، كأنهم لم يخلقوا إلا عبثا، وكأنهم متروكون هملا. إلى الله نشكو، إلى الله نشكو، إلى الله نشكو، إلى الله نشكو أحوال كثير من الشباب. فهذا شاب، شاب يطيش، شاب لقد يقول، فيمر عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو ينادي في جوف الليل: وأغوثاه من النار، وأغوثاه من النار، وأغوثاه من النار. قضى ليله في هذه الكلمة، فلما أصبح قال له رسول وسلم: يا شاب، لقد ابتيت النار حسملا من الملائكة كثيرا. الله أكبر، الله أكبر. يا شاب، لقد ابتيت النار حسملا من الملائكة كثيرا. إخواني، اعتبروا بهذه الأحوال بسلامكم الصالح، فإنهم كانوا يخافون من النار. وأنتم يا عباد الله، أما تشفقون من النار؟ أما تشفقون من نار جهنم وما فيها من العذاب والأجلال؟ أما تحذرون سلاسلها والأغلال؟ وعجبا لمن يطلع سمعه ذكر السعير وهو من عذابها بالله غير مستجير. فيا من تتعدون الحدود، يا من تعصون الملك العلام، أفيكم جلد على نار وقودها الناس والحجارة؟ أم قد رضيتم لأنفسكم بهذه الخسارة؟ فلا ويلا لمن كانت النار له دار. اللهم يا رب الأرباب ويا مسبب الأسباب ويا أرحم الراحمين، نسألك أن تريدنا من الهلكات ومن دار السرير والبركات، وتباعد بيننا وبين ما فيها من الأغلال واللفحات، وأن تجعلنا ممن يكرم في روضات الجنات. عباد الله، صلوا على رسول الله امتثالا لأمر الله. يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيقول صلى الله عليه وسلم: من صلى علي مرة صلى الله عليه بها عشرا. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك محمد، وصل اللهم عن الخلفاء الراشدين أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر أصحاب رسولك أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بعفوك وكرمك وإحسانك وجودك يا رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين عاجلا غير آجل. اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين، اللهم أصلح شباب الإسلام والمسلمين. اللهم إن أحوال الشباب ترقى يا حي يا قيوم. اللهم إن أحوال الشباب تمرض وتضيق بها الصدور وينزى لها الجبين، ونشكو إليك يا من تشكى إليه الأمور، يا من لا تخفى عليه سرائر ما في الصدور، نشكو إليك أحوالنا يا رب العالمين. اللهم ردنا إليك جميعا، اللهم ردنا إليك ردا جميلا. اللهم خذ بأيدينا إلى ما تحبه وترضاه، وجنبنا ما تبغضه وتناه، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أغذ قلوبنا بالإيمان، اللهم أغذ قلوبنا بالإيمان، وأغذ بلادنا بالقطر النافع يا رحمن. اللهم أغذ أوطاننا بالقطر النافع يا رحمن. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أسقنا غيثا مغيثا، هنيئا مليئا، صحا غلقا، نافعا غير ضار. اللهم نافعا غير ضار، اللهم نافعا غير ضار. اللهم تسقنا رحمة لا تسقنا عذاب ولا ردم ولا بلاء ولا غرض. اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين، اللهم دمر أعداء الإسلام وأعداء المسلمين. اللهم من أراد الإسلام والمسلمين بسوء فأشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، اللهم أشغله بنفسه، واجعل كيده في نحره، واجعل تدبيره تدميرا له يا سميع الدعاء، إنك حسبنا ونعم الوكيل. اللهم أصلح أئمتنا وولاة أمورنا وأئمة ولاة أمور المسلمين أجمعين في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم اجمع قلوبنا جميعا على الحق يا رب العالمين. اللهم اجعلنا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم ارفع عنا الغلا والوجى والربا والزنا والنفاق والزلازل والمحن وسوء الفتن ما ظهر منها وما بطن، عنا وعن جميع المسلمين عامة يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. عباد الله، عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان.